والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحديث موصول إن شاء الله تعالى عن كتاب الله وعن حال السلف مع القرآن، كيف قرأوه وكيف فهموه وكيف عملوا به. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهله. قال أهل العلم: ويستحب أن يقرأ القرآن في كل أسبوع، أن تكون هناك ختمة لقارئ القرآن في سبعة أيام، ولكن هذا يحتاج إلى همة عالية وإلى مواظبة على القراءة، فما أضعف الإيمان؟ أضعف الإيمان هو قول الإمام أحمد رحمه الله، قال: وأكثر ما سمعت أن يكتب القرآن في أربعين ولا زيادة بعد ذلك. يعني إذا أردنا أن نطبق ذلك على أرض الواقع، قلت لك أضعف الإيمان أن تقرأ جزءا من المصحف كل يوم. هذا من قياس إلى حال السلف. وعمل السلف الصحابة ومن جاء من بعدهم من التابعين وتابع التابعين والأئمة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسار على دربهم واهتدى بهديهم، فهو ينتسب إلى السلف الصالح. فإذا قلنا قال السلف أو فعل السلف، فهؤلاء هم سادات الأمة، هم صدر هذه الأمة، وسيدهم وأفضلهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قال هذا الإمام أحمد؟ قال: وأكثر ما سمعت أن يختم القرآن في أربعين، لأن الزيادة فوق ذلك تؤدي إلى نسيان بالنسبة للحفاظ، وتؤدي إلى التهاون به بالنسبة للقراء. أنا أقرأ، لست بحافظ للقرآن، لكنني أقرأ وأحرص على القراءة، فأضعف الإيمان أن تقرأ جزءا يعني 20 صفحة من مصحف المدينة النبوية في كل يوم وليلة، وإن زدت فهو خير. هذا حتى تكون من المقتدين أو من المهتدين لهدي السلف الصالح الذين عمروا أوقاتهم وشغلوا حياتهم بتلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. وقد يقول القائل: هذا أمر صعب أن أقرأ 20 صفحة، فيه مشقة. أقول لك إن من الناس من يقرأ أجزاء عديدة في كل يوم وليلة، وليس من المتخصصين أو ليس من المشايخ أو ليس من الدعاء، لكنه أعطى ساعة أو أكثر لكتاب الله تعالى. هذا كثير على القرآن أن تقرأ جزءا واحدا كل يوم حتى تختم في الشهر. طيب، هناك أمور تفعل وفيها إساءة إلى القرآن، أحب أن أنبه عليها في هذا اللقاء الطيب. ومن هذه الأشياء أن بعض الناس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر أحاديث عن القرآن، وهذه الأحاديث لا أصل لها، أو سندها باطل، أو هي مكذوبة، فيقولون مثلا: خذ من القرآن ما شئت لما شئت، يعني خذ من القرآن أي آية أي سورة أي شيء تريد، لأي شيء تريد من أمور الدنيا والآخرة. هذا يؤدي إلى الوقوع في البدع والمنكرات، وأن ننزل القرآن في منزلة أو في مكان ما أراد الله تبارك وتعالى ذلك للقرآن، ونستعمله في غير ما أنزل من أجله. ومنذ قريب خرج علينا رجل وهو من الدكاترة الأزهريين، ولا بأس أن نعينه حتى نكون على بينة. فالعلماء قالوا لا بأس بذكر الأسماء من أجل أن نحذر الناس من ضلال بعض الناس، وهو الدكتور أحمد عبد العوض، معروف. هذا الرجل كان يخرج على المسلمين أو يتكلم في قناته ويقول: إذا أحسست بألم مثلا في ركبتك فقل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. إذا أحسست بوجع في جنبك فقل يا غفار يا الله، إلى غير ذلك من الأمور التي لا أصل لها، لا أصل لها. ناهيك عن عقيدته الأشعرية والصوفية، لأن امرأة قد اتصلت بي، وهذا الكلام منقول حرفيا عن فضيلة الشيخ أبي بكر الحنبلي وهو يحذر منه ومن بدعه بالحرف. اتصلت به امرأة فقالت: يا شيخ، كنت بالأمس عند سيدنا الحسين. ويقول لها: ما شاء الله. فقالت له: وزرت وطوف، وهو الله الله ما شاء الله، ثم ماذا؟ ووقفت أسأل ربي عز وجل أن يرزقني كذا، ويقول الله الله. يا رجل، المرأة تقول إنها قد أشركت بالله عز وجل، ألا تغار على التوحيد؟ ألا تغار على القرآن؟ والله تعالى يقول: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. أصنام والأولاد والأولياء حتى الصالحين، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثلهم. المهم، فخذ من القرآن ما شئت لما شئت، هذا حديث لا أصل له. ومن هذه الفتنة أيضا أن بعض الناس يقرؤون سورة ياسين عند المحتضر، ويقولون هي تسهل على الميت وتخرج روحه بيسر. وكذلك إذا دفن الميت جاءوا بقارئ المبتدع الفئ يعني، أو كما يقولون الصيد، ويجلسوا على التراب ويقرأ سورة ياسين وكأنه يلقن الميت حتى يثبته الله عز وجل عند سؤال الملك. هذا كلام باطل. ياسين لما قرأت له حديث لا أصل له، وإن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين اقرأوها على موتاكم، الرحمن عروس القرآن. كلام ذكر علماء الحديث أن تلك الأحاديث لا أصل لها، بل هي مكذوبة وموضوعة وما صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأعجب من ذلك هذا الحديث العجيب، اسمع، صل على الحبيب صلى الله عليه وسلم. قالوا: من قرأ سورة الفاتحة في نفس واحد بنية قضاء حاجة من الحاجات قضى الله له هذه الحاجة. يا سلام، يعني النفس القصير محروم، وصاحب النفس ما شاء الله من أولى الأخيرة هذا هو الفائز. والناس يعني يتعجبون أو يندهشون من بعض المحسوبين على القراء أو العلماء. تجد مثلا تفزيلا على النت او عبر المحاميل القارئ مثلا فلان الفلاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نسأل الله لحد ما هو ألف لام من ذلك الكتاب والناس ما هذا من دين الله؟ يعني القرآن نزل ليهلل الناس ويرفعون أصواتهم وهو يقول مثلا والعياذ بالله وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر الله ما شاء الله غير ذلك من الأمور الخطيرة. فقراءة الفاتحة في نفس واحد أو في نفسين هذا في حد ذاته مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. تجد بعض الأئمة مثلا مغرم بتقليد أئمة الحرم مثلا أو بقراء السعودية مثلا، وقراء الحرم حفظهم الله يقرؤون قراءة سريعة تسمى قراءة الحدر، وهي قراءة مشروعة أن يقرأ القرآن يعني بسرعة أو بشيء من السرعة مع المحافظة على التجويد وجمال الصوت و إلى آخره. هذا جائز لا شيء فيه، لكنه لابد أن يصل الآية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك، تجد أن المأموم مشتت ويأتي ويسأل يا شيخ متى أقرأ الفاتحة؟ قرأ خلف الإمام، أنا إذا قلت بسم الله دخل في أول السورة. كل هذا بسبب مخالفة السنة، لأن الفاتحة من جاء بينك وبين الملك الحمد لله رب العالمين خذ نفسك حمدني الرحمن الرحيم إلى آخر الحديث مناجاة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي مساء جميل رائع. أما عن قراءة الفاتحة في نفس أو في نفسين فهذا أمر لا يحمد، والسنة أن تقف على رؤوس الآية في جميع القرآن، والسنة هي القراءة البطيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويقطع الحروف قراءته قراءة تقطيع ويقف ويمد الحمد لله رب العالمين، هي شبيهة والله أعلم يعني كما ذكر العلماء بقراءة الشيخ الحصري رحمه الله في المصحف المعلق الحمد لله رب العالمين. هذه القراءة البديعة تعطي السامع فرصة للتأمل، أما أن تقرأ سريعا سريعا سريعا لا يفقه إلا من كان حافظا، حافظ هذه الآيات هو الذي يفقه قراءة الإمام الذي يقرأ قراءة سريعة هكذا. فالصواب هو التأمل. ومن هذه الأحاديث التي لا تصح أنهم قالوا إن الأعداء لما هجموا على دار عثمان رضي الله عنه وأرادوا قتله وكان يقرأ القرآن، طيب جميل، قالوا إنه لما قتل اختلط دمه بقوله تعالى فسيكفيكهم الله في سورة البقرة. معلوم أن عثمان رضي الله عنه كان من حفاظ القرآن وكان من علماء القرآن وكان من سادة القرآن وكان يقرأ القرآن في ركعة. يا شيخ انتظر الكلام اللي قلته اللي فات ده حلو على راسه تعالى بقى نقرأ في ركعة، ده احنا بنتكسر مضروب، ده موضوع تاني يحتاج إلى شرح. المهم فهذا ثابت أنه قتل شهيدا وكان يقرأ القرآن وكان صائما رضي الله عنه، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه قبل أن يقتل فقال له أفطر عندنا عثمان رضي الله تعالى عن ذي النورين عن عثمان. لكن مسألة اختلاط دم بكلمات المصحف أو بقوله تعالى فسيكفيكهم الله هذه الأشياء ليست صحيحة. أخيرا حتى لا أطيل على الباب، ومن هذه الأمور المنكرة أن تجد القارئ يجمع بين أكثر من قراءة في مجلس واحد، وهذا عادة يكون في السهرات وفي المآتم وفي السرادقات، وأحيانا نستمع إليه في إذاعة القرآن في السهرة مثلا وقالت هيت لك وقالت جئت لك وقالت يا عم الحاج اقرأ بحرف واحد الله يهديك، ما هذا ما هذا، هو القارئ برواية واحدة ولا يجمع بين روايتين في مكان أو في مجلس واحد. يعني مثلا أنا أقرأ الآن بقراءة حفص عن عاصم أقول مالك يوم الدين، أردت أن أقرأ مثلا بروايتي وأرش عن نافع مثلا وأرش يقرأ مثلا رحمه الله مالك يوم الدين، فليس لي أن أقول مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك كما نستمع إلى الصيطة وكما نستمع إلى كل هذا يؤدي إلى التشويش ويؤدي إلى تذبذب الناس وإلى تحير الناس. والقرآن ما أنزل على 7 أحرف على قراءات كثيرة من أجل أن نقرأه على الناس بأكثر من رواية، لا، كل هذا من أجل التيسير. فأهل مصر مثلا يقرؤون برواية كذا، وأهل المغرب يقرؤون بكذا، وأهل الحجاز يقرؤون برواية كذا، كل هذا من أجل التيسير. أما أن يجمع بين قراءتين في مكان واحد فإن هذا من الأمور المذمومة ومن البدع، ومن البدع والعياذ بالله والصواب أن يقرأ برواية واحدة إلا إذا كان من المعلمين. يعني أنا أدرس مثلا القراءات مثلا فلي أن أقول والله قرأ فلان كذا وهذه القراءة كذا من باب التعليم، أما من باب القراءة والاستعراض أمام الناس فإن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومخالف لقراءة الصحابة، وهو أيضا مدعاة إلى الرياء وإلى التباهي بالنفس أن الشيخ عنده قراءات وعنده وعنده، وهذا كلام العلماء ليس كلامه. نسأل الله أن يبارك فيكم جميعا وأن يذكركم بالمقراءة الأسبوعية. شكرا الله عليكم. مش حرام ما يقرأ عليه ياسين ويقرأ عليه زكعة ويقرأ عليه، هناك فرق جميل، هناك فرق. أول الصحابة لما كان في ناس واحد إسلام وقال له عايز تسلم جميل هناك فرق بين الاستشفاء بالقرآن، هناك فرق بين الاستشفاء بالقرآن وبين اختراع آيات بلا دليل من أجل دواء ما. يعني مثلا هو الوالد الفضل قال إيه؟ الصحابي كان مثلا لما راح وشاف واحد مسموم ولذيذ وبتاع وقرأ عليه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على نفسه بنية استشفاء، والصحابة كانوا يقرؤون على المرضى أحيانا، وقال لهم إن حق ما أخذتم عليه أجر هو كتاب الله، لما قرأ المريض ربنا شفاه وأخذ جعلا يعني أخذ أجرا وقسم سهما للنبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأمور لا شك فيها، لكن المصيبة أن يأتي ويقول مثلا إيه علاج الصداع اقرأ سورة الأنعام. يا عم ما تكون اقرأ ما تأثر من القرآن أو قول الدعاء ما تفتح الأمر، لكن المصيبة أنه هو اخترع جاب آيات ونزلها على أمراض معينة. يقول لك مثلا إيه للذين لا ينجبون تجيبي مثلا حل، ما أرد أمثلة بس مش كلامه كله، لكن هو قال أشياء من هذا القبيل، تجيبي حل مثلا تقرأ فيها كذا وتحط فيها كذا وتعملي فيها كذا وتعودي تقولي إيه مش عارف إيه، أمور منكرة. أما مسألة الاستشفاء بالقرآن في حد ذاته ما أصلح، ومهم جدا المسألة دي الباب. يعني مثلا الإنسان مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على نفسه بالمعوذات ويمسح بدنه، وبعدين القرآن صريح وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للقلوب. القرآن شفاء لأمراض الأبدان والصدور وأمراض القلوب. يعني إنسان مريض خلاص، مش معنى ذلك أن يقول لك بلاش الأطباء ما ضعش الأطباء يعني خلاص بقى ليه في عيادتنا وانتوا تقرأوا على نفسك القرآن، لا يا حبيبي، ما أنت ممكن تتعب وتمرض وتقرأ المصحف كله وربنا ما يشفيكش، لكن المسألة تحتاج إلى يقين وتحتاج إلى في شروط تتوافر في الإنسان اللي هيتعالج والإنسان اللي هيقرأ على المريض، لعل إن شاء الله أوضح هذه المسألة في اللقاء. السلام عليكم.